بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعندهم من الغور على محارم أكثر من لسان متدين مستقيم. هذا شيء مشاهد. يعني يجد الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحارفهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهل المسألة يختلف لها الدين عن الغيرة؟ نعم. كيف رأيك؟ طيب لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابنا آخر، هل تنسى؟ يقول هذه المرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هذا السؤال. وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعاما وقال خذ هذا أعطيه فلان وراح تقدر آخر، يحل ولا ما يحل؟ أسألك هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل الثاني. نعم يجب أن نرجع من ذكرت هل مثلها. أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثر، حتى وإن كان لا يحل إعطاه الطفل الآخر لكنه مؤثر. ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقطه طفلها صار مؤثرا. هنا بغير اختيار الأولى. نعم. ولو غير اختيار. لا، هي قد اختارت إلغاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم. اللي وراء. أفضل. إذا رضع الطفل من حليب البواقي حليب العلب البواقي، نعم، ولم ترفعه أمه، لا يجعله مثلها، ما تصير أمه شيء، ها؟ ما تصير أمه، أين البلد؟ كيف تخطى عليك؟ كيف يخطى عليك أن هذه العلبة تكون أما لك؟ نعم. ما رضع من أمه شيخ، بس على العلبة. إيه، بس رضع من العلبة هذا. يبدأ إلى حقها إلى تبي يا أمي يا أمي. ماذا تقولون في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أما من الرضاع. إذا كان الشاة ذات إرادة، لو رضع من الشاة لم تكن أمه، لو ترضع ألف مرة. كيف العلبة؟ ايش؟ امه التي ولدته، الام التي ولدته يا شيخ، يقول ما رضع منها. هي ما رضع منها، رضع من يوم من حين ما رضعت امه من هذه العلبة. تضم صوتك الى صوته؟ امه شيخ نجامته ما شرب من لبنها، فراسل امه. وش الاشكال الحين؟ هو يسأل يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع؟ تقول العلم يعني؟ أمه التي ولدته ولم ترضعه، يقول هل تكون أمه؟ أمه من الناس الدرجة. لكن ما أظن يريد هذا، لأن هذا على أدنى واحد، أن أمه التي ولدته هي أمه سواء رضعته أو لم ترضعه. انت الأخ، انت وليد. بارك الله فيك. إذا المسلمة رضعت وليد ولا عدنان؟ عدنان. نعم. إذا المسلمة رضعت ولد كفار هل يكون ولد لها؟ نعم. هذا لا يحتاج فيه لما هو الكفر. انتهى الوقت. ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة،